بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى: الحكمة من خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. من ولا في؟ عندي من يا شيخ. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. علاقة هذا الباب بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق ما يشتبه أمره مما له علاقة بالسحر وهو الطيرة، ذكر في هذا الباب عملا آخر له تعلق بالسحر وهو التنجيم، كما سيأتي في من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهي أن التنجيم لما كان منه ما هو محرم ينافي التوحيد أو كماله، ومنه ما هو جائز، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين الجائز والممنوع من التنجيم، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. وقوله باب ما جاء في التنجيم أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز وما ورد من الوعيد فيه. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، أي تعلم النجوم أو اعتقد تأثيرها. وأما اصطلاحا فيراد به عند الإطلاق الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد عند الإطلاق. إذن التنجيم عند الإطلاق الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. واعلم أن علم النجوم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. فأما النوع الأول وهو علم التأثير فينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعتقد أن النجوم أو الكواكب أنها فاعلة ومؤثرة بنفسها، وأنها تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ادعى مع الله عز وجل خالقا ومدبرا. والقسم الثاني أن يجعلها سببا لادعاء علم الغيب، فيستدل بها يعني بهذه النجوم على المغيبات والحوادث الأرضية، فهذا كفر، لأن دعوى الغيب ومشاركة الله عز وجل فيه كفر مخرج من الملة. والقسم الثالث من أقسام علم التأثير أن يجعل هذه النجوم أو الكواكب سببا لحصول الخير أو الشر، فإذا وقع أمر نسبه إلى النجم، نسبه إلى النجم لكنه لا ينسبه إلا بعد أن يقع، فهذا شرك أصغر. ووجه كونه شركا أصغر أنه جعل ما ليس بسبب سببا. وأما النوع الثاني من أنواع علم النجوم فهو علم التسيير، ويسمى علم الحساب، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدينية، كالاستدلال بها يعني بالنجوم، كالاستدلال بالنجوم على جهة القبلة ومعرفة أوقات الصلاة، فهذا مطلوب شرعا بل قد يكون واجبا، لأن فيه إعانة على مصلحة دينية واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقسم الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول الاستدلال بسيرها على الجهات، الاستدلال بسيرها على الجهات كمعرفة أن القطب يقع شمالا أو جنوبا ونحو ذلك، فهذا جائز لعموم قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والوجه الثاني أن يستدل بسيرها على الفصول، وهو ما يسمى بعلم منازل القمر، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض السلف رحمهم الله إلى كراهته كما سيأتي، خشية أن ينسب ذلك إلى النجم، فإذا قيل مثلا إذا طلع النجم الفلاني جاء وقت الشتاء أو جاء وقت الصيف، فيخشى أن يعتقد بعض العامة أن النجم هو الذي يأتي بالصيف أو الربيع أو الشتاء ونحو ذلك، وقيل إنه لا يكره، وهذا هو الصحيح لأنه ليس فيه محذور. ثم قال المؤلف رحمه إذا تبين أن علم النجوم نوعان، علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التسيير وهو علم الحساب فهذا جائز، وأما علم التأثير بأقسامه الثلاثة فهو محرم، لكن منه ما هو كفر وشرك، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر. ثم قال المؤلف رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. قوله قال البخاري في صحيحه أي تعليقا، قال قتادة بن دعامة رحمه الله خلق الله هذه النجوم، خلق الله، الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد والتقدير، وكل من قدر شيئا فقد خلقه، والله تعالى أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. إذن التقدير، الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد والتقدير، ومنه قوله زهير بن أبي سلمى ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي أن ما قدرته فإنك تعمله فتجيده، وغيرك يقدر ولا يعمل لكسله. وقوله خلق الله النجوم لثلاث، يعني لثلاث غايات، وهذا ليس على سبيل الحصر. وقوله لثلاث هذا مأخوذ من القرآن كما سيأتي. أولا قال زينة للسماء، إشارة إلى قوله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح جمع مصباح وهو السراج، والمراد النجوم، ونكرها في قوله بمصابيح للتعظيم أي بمصابيح عظيمة. ثانيا قال ورجوما للشياطين، إشارة إلى قوله عز وجل ورجوما للشياطين أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين. والرجوم جمع رجم، الرجوم جمع رجم، سمي به ما يرجم به يعني يرمى. والمراد بالشياطين في قوله رجوما للشياطين المراد به المراد بهم مسترقو السمع، وذلك بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس الذي أخذ من النار فيقتل هذا الجني أو يصيبه في عقله. وليس المراد أن النجم نفسه ينطلق، النجم ثابت، لكن رجوما للشياطين بمعنى أنه ينفصل شهاب من هذا النجم أو هذا الكوكب كالقبس الذي يؤخذ من النار فيقتل هذا الجني أو يصيبه في عقله. وقال عز وجل أيضا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يقول وعلامات يهتدى بها، العلامات جمع علامة وهي الأمارة، ومعنى علامات أي دلالات على الجهات والبلدان والطرق، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول رحمه الله فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. من تأول، التأول من التأويل، والتأويل من الأول وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء إلى الغاية والمراد، هذا من حيث اللغة. وأما اصطلاحا فالتأويل هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. إذن التأويل من الأول وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. وأما اصطلاحا فهو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه. ويطلق التأويل على معان ثلاث: المعنى الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر المراد منه، وهذا مستعمل في كلام السلف، فيقول التأويل في قوله عز وجل أي التفسير، وهذا يكثر في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. الثاني من معاني التأويل مآل الشيء وعاقبته، مآل الشيء وعاقبته، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله إن كان أمرا وتركه إن كان نهيا. إذن المعنى الثاني من معاني التأويل مآل الشيء وعاقبته، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل وقوعها، وإن كان طلبا يعني أمرا فتأويله فعله إن كان أمرا وتركه إن كان نهيا. وإن كان طلبا فتأويله تأويل الطلب فعله إن كان أمرا بإيجاده وتركه إن كان نهيا. ومنه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله هذه الآية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول أي يمتثل، إيش يمتثل أمره. المعنى الثالث من معنى التأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، أن يصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهذا إن دل عليه دليل فصحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل ففاسد مردود. فمثلا قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، نقول إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. وقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى يعني سيأتي. كيف أتى سيأتي؟ نقول نعم، لقوله فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل هو ما يكون في المستقبل. وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، كتأويل أهل الكلام قوله عز وجل: استوى على العرش، استولى، وجاء ربك أي جاء أمره، ونحو ذلك. فهذا التأويل فاسد مردود. وهنا في قوله فمن تأول فيها أي المعاني المراد؟ يقول المراد بذلك المعنى الثالث، أي زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث. لأن الله عز وجل أخبر أن هذه النجوم خلقها لهذه الأمور الثلاثة، فمن تأول فيها يعني زعم أنها خلقت لغير ذلك، هذا من باب التأويل. فادعى مثلا علم الغيب بها، أو أنها فاعلة بنفسها، أو ما أشبه ذلك. يقول فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. أخطأ، الخطأ ارتكاب ما يلام عليه من غير عمد، الخطأ ارتكاب الإنسان ما يلام عليه عن غير عمد، وإن شئت فقل المخالفة بلا قصد، فيدخل في ذلك الجهل. يقول وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه أي حظه من عمره، لأنه شغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة. هذا وجه كونه قد أضاع نصيبه، أضاع نصيبه أي النصيب بمعنى الحظ، أي حظه من عمره، لأنه انشغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة. يقول وتكلف ما لا علم له به، تكلف، التكلف هو تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لا يؤمر بتحصيله ولا يحصل إلا بمشقة، هذا هو التكلف. التكلف تتبع ما لا منفعة فيه، الإنسان يتتبع أشياء ليس فيها منفعة، هذا تكلف. أو ما لم يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة، هذا أيضا من التكلف، وهو صفة مذمومة. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه التكلف فقال: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف نوع من التنطع في الواقع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. مناسبة هذا الأثر للباب أن فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، ففيه الرد على من زعم أنها خلقت لغير ذلك أو اعتقد فيها أكثر من هذه الأمور الثلاثة. إذن فيها رد على من زعم أن النجوم خلقت لغير الثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن قال إنها خلقت لغير ذلك فقد إيش تأول فيها غير ما ذكر الله عز وجل في كتابه. كذلك أيضا رد على من اعتقد فيها أكثر من ذلك، بحيث يعتقد أنها مؤثرة بنفسها أو أنها سبب أو ما أشبه ذلك، فهذا في رد. أما ما يؤخذ من هذا الأثر من الفوائد ففيه أولا بيان الحكمة من خلق النجوم كما دل على ذلك القرآن، وفيه أيضا كما تقدم الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكره الله عز وجل. ويستفاد منه أيضا وجوب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل لبيان الحق من الباطل. ويؤخذ منه أيضا أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد جانب الصواب، أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وأضاع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. يؤخذ من قوله وتكلف ما لا علم له به. إذن من أراد الهدى فعليه بالقرآن والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال تلميذ ابن قيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. من أراد العلم فعليه التدبر، لأن التدبر هو الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذا القرآن. فالقرآن أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل به، هذه هي الغايات والمقاصد من القرآن. أولا ليتعبد بتلاوته، وثانيا ليتدبر، والثالث ليعمل. وقد أشار إلى هذه الثلاث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حين قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم قال أشار إلى الثالث، قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا، تعلم القرآن والعلم من حيث التدبر وفهم المعنى، والعمل وهو الغاية والثمرة. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أنواع تلاوة القرآن الثلاث، وهي التلاوة كما تقدم اللفظية والمعنوية والعملية. يقول رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة. كره قتادة، الكراهة المراد به هنا كراهة التحريم، لأن الكراهة في عرف في الكتاب والسنة وفي عرف السلف يراد بها إيش؟ المحرم، كما تقدم مرارا في قوله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن أنوهات وكره لكم قيل وقال. أما تفسير الكراهة بأنها ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فهذا في اصطلاح الأصوليين. يقول: تعلم منازل القمر، أي التي ينزل فيها كل ليلة. فالقمر ينزل في كل ليلة منزلة، وهي 28 منزلة، وهي ما يسمى بعلم التسيير أو الحساب كما تقدم. ووجه الكراهة، وجه الكراهة من قتادة، أنه يتعدى في تعلمها ما رخص فيه فيتوصل إلى الممنوع. إنه ربما إذا تعلمها إيش تعدى ما رخص فيه فيحصل أو فيقع في المحذور أو يتوصل بها إلى الممنوع. قال: ولم يرخص فيه ابن عيينة. فيه أي في هذا العلم أو في هذا الشأن، وإنما لم يرخص سدا للذريعة. يقول رحمه الله: ذكره حرب عنهما، هو حرب الكرماني من أجل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وقد روى عنه مسائل كثيرة يذكرها أصحابه، وكانت وفاته سنة 80 و200. يقول: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. رخص أي سهل، رخص يعني سهل، في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق بن راهوية رحمه الله. وإنما رخص يعني الإمام أحمد وإسحاق لما في تعلمها من المصلحة والمنفعة الدينية والدنيوية كما تقدم. إذن سبب الترخيص في تعلمها لما في ذلك من المصلحة الدينية، كتعلم إيش القبلة، جهة القبلة وأوقات الصلاة، والمصالح أيضا الدنيوية. وهذا القول أعني القول بجواز تعلمها هو القول الراجح. ووجه رجحانه أن الله عز وجل امتن على عباده بذلك، فقال عز وجل: والقمر قدرناه منازل، وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فذكر ذلك سبحانه وتعالى على سبيل المنة مع بيان العلة، لتعلموا عدد السنين والحساب. واضح؟ إذن في آية سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين، إلى أن قال سبحانه: لتعلموا عدد السنين والحساب. فذكره سبحانه وتعالى على سبيل المنة مع بيان العلة. فظاهر الآية حصول المنة به في تعلمه، وهذا دليل على الجواز. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. قوله ثلاثة أي ثلاثة أصناف وأجناس لا أشخاص. ثلاثة ليس المراد ثلاثة أعيان وأشخاص، وإنما المراد ثلاثة أي أجناس وأصناف. وعليه فكل من اتصف بهذه الأوصاف فهو داخل في الحديث. وقوله رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة، هذا ليس على سبيل الحصر، بل هناك غيرهم ممن لا يدخل الجنة، لأن ثلاثة مفهومه مفهوم عدد، ومفهوم العدد ليس حجة على القول الراجح. وقوله نعم لا يدخلون الجنة، الجنة في اللغة هي البستان الكثير الأشجار، الجنة هي البستان الكثير الأشجار. وأما شرعا فهي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. الأول يقول: مدمن الخمر. مدمن الخمر أي الملازم على شربها ملازمة لا ينفك عنها حتى مات ولم يتب، هذا معنى مدمن الخمر. فمدمن الخمر هو الذي يلازم شربها سواء أقل أم أكثر. فهمتم؟ مدمن الخمر هو الذي يلازم شرب الخمر ملازمة لا ينفك عنها حتى مات ولم يتب، سواء كان مع إدمانه يقل أو يكثر، فما دام أنه ملازم فهو مدمن. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقلنا على وجه اللذة والطرب يخرج البنج وشبهه، لأن البنج يغطي العقل لكنه لا على وجه اللذة والطرب. الثاني يقول: وقاطع الرحم. قاطع، القطع والقطيعة الصد والهجران، وترك الصلة والإحسان، هذا معنى القطع أو القطيعة، الصد والهجران وترك الصلة والإحسان إلى الأقارب، والرحم قالوا قاطع الرحم، الرحم هم القرابة، والرحم هو الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. هذه هي القرابة، هذه هي الرحم، الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. الثالث يقول ومصدق بالسحر، أي ومؤمن بالسحر، لأن يعني التصديق في اللغة بمعنى الإيمان. ومن آمن بالسحر فقد آمن بالجبت، من آمن بالسحر فقد آمن بالجبت. والتنجيم، التنجيم من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا وجه إدخال ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب التنجيم. ولا قد يقول قائل هذا الحديث ليس فيه شيء عن التنجيم، فكيف ذكر الحديث؟ نقول إنما ذكر الحديث كما سيأتي، لأن السحر أو لأن التنجيم نوع من السحر. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب أن يقال أن التنجيم نوع من السحر، ففيه وعيد في من يصدق بالسحر ومنه التنجيم. إذن مناسبة الحديث للباب أن التنجيم نوع من السحر، ففيه الوعيد لمن يصدق بالسحر وهو ومنه التنجيم. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم هذه الأمور الثلاثة، تحريم هذه الأمور الثلاثة، وهي ماذا؟ الخمر، إدمان الخمر، وقطيعة الرحم، والتصديق بالسحر. وظاهر الحديث في قول لا يدخلون الجنة ظاهره أنهم يكفرون بذلك، لأنه لا يحرم من دخول الجنة إلا الكافر. فهمتم؟ ظاهر الحديث لا يدخلون الجنة ظاهره أنهم يكفرون، لأن الجنة لا يحرم منها ولا يمنع منها إلا من كان كافرا أو مشركا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكن يقال في هذا، لأن هذا الحديث من أحاديث الوعيد أو من نصوص الوعيد، والعلماء أعني أهل القبلة اختلفوا في هذه المسألة في نصوص الوعيد على أقوال نحو سبعة أقوال، وقد ذكرها من أحسن من ذكرها وحكاها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين على آية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذكر نحو سبعة أقوال، منها أقوال، منها يعني قول المعتزلة وقول الخوارج، وأن هذا من باب الوعيد للوعد وغير ذلك. و عند آية ماذا شيء؟ ها؟ عند آية ماذا ذكر؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لما ذكر الخالدا فيها ما المراد بالخلود؟ يعني هل هل هل القاتل عمدا يكفر أو لا يكفر؟ إذا قلنا لا يكفر ما الجواب عن الآية وهو التخليد؟ منهم من قال إن الخلود المكث الطويل، ومنهم من قال إن هذا من باب الوعد للوعيد، ومنهم من قال أخذ بظاهر الآية إلى غير ذلك. لكن هنا نقول في لا يدخل الجنة، في الجواب عنه نقول إن دخول الجنة في نوعان. النوع الأول الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، يدخل الجنة دخولا مطلقا لم يسبق بعذاب. والثاني مطلق الدخول، فهذا قد يسبق بعذاب وقد يغفر الله عز وجل له. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، فهل معنى ذلك أن النمام يكفر؟ كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. هل المتكبر يكفر؟ ها؟ جواب لا. إذن نقول لا يدخلون الجنة يعني دخولا مطلقا، فقد يسبق هذا الدخول يسبق دخولهم ماذا؟ العذاب، إلا أن يعفو الله عز وجل عنهم. وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. فهمتم؟ ولا إيش؟ يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ونقول هو مؤمن ناقص، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لأن الإيمان إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق كقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني إيمانا كاملا. وقد يطلق الإيمان على من عنده مطلق إيمان كقوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، لو حرر رقبة فاسقة أجزى. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في هؤلاء وأمثالهم من أهل الكبائر أنهم تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ففسقه ومعصيته لا تخرجه عن إيش؟ عن اسم الإسلام. يعني الفاسق لا يسلب اسم الإسلام، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء إيش غفر له. قال السفريني رحمه الله في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى ويجزل النعم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، يعني أمره إلى الله عز وجل، فإن يشأ يعفو عنه، وإن شاء انتقم، وإن يشأ إيش أعطى وأجزل النعم. نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن ظاهر الحديث لا يدخلون الجنة. وش فيه؟ يقولنا هذا ظاهر الحديث، الجواب عنه الفائدة الأولى. نعم. والثانية ذكرنا الفائدة. نعم نسيت. الفائدة الثانية يستفاد، الفائدة الأولى إيش؟ تحريم هذه الثلاثة. الفائدة الثانية تحريم شرب الخمر والوعيد عليه في حق من لم يتب، في حق من مات ولم يتب من شربها، تحريم شرب الخمر والوعيد عليه في حق من مات وهو لم يتب من شربها، بقول لا يدخلون الجنة. ويستفاد منه أيضا وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها، لأنه إذا كان القطع محرما فالصلة واجبة، وقد قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويستفاد منه أيضا تحريم التنجيم وأنه من الكبائر، لأنه داخل في السحر. ويستفاد منه أيضا وجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه، فكل السحر يجب أن يكذب. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم وهي ثلاث تقدمت، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، يؤخذ من قول من قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه إلى آخره. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، في تعلم منازل القمر، في قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص إلى آخره، يعني خلاف المذكور. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. عندكم في من ولا لمن؟ الأنسب أن يقال الوعيد لمن صدق. الوعيد أي الأنسب في العبارة أن يقال الوعيد لمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لأن الذي يصدق بالسحر تارة يصدق به مع جهله وتارة يصدق به مع اعتقاد أنه باطل. أيما أشد؟ الذي يصدق مع اعتقاد أنه باطل أعظم، لأن الأول جاهل صدق وهو على جهل، بخلاف الثاني الذي صدق عن علم. نعم والله كملنا الباب الحمد لله. إذا نقف على باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نعم هذه كل ما يقال من العلوم تحت هذه، تخرج تحت هذه، يعني هي المقاصد العظام الثلاث، واضح؟ أول زينة للسماء، وثانيا علامات رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. علامات يهتدى بها هذه قد يهتدى بها يعني في مسألة القبلة وغيرها، وقد يهتدى بها في علوم الفلك وغيرها. فكل ما يمكن أن ينتفع به من علم النجوم من المباح فهو داخل في هذا. نعم نعم. هذا نقول أن يصدق مع اعتقاد أنه باطل باطل، فهمت؟ هذا أعظم. ولذلك في يعني أقرب لك في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. كيف يكون زاني وكيف يكون مشرك؟ إذا تزوجها مع اعتقاد حرمة الزنا ويعرف أنها زانية يقول ما يخالف، هذا إيش؟ زاني. وإذا تزوجها مستحلا الزنا فهذا مشرك. هذا مثله، فهمتم؟ واضح نافل.